بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار لإن وجد. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص. ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ. ولا يتم أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم، فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار أو يرده إليه فيفسخه. في هذه الأحوال التي يجوز لأحد الزوجين الفسخ، فسخ النكاح بينه وبين صاحبه، لا يتم تلقائيا من أحدهما، بل لا بد من الرجوع إلى الحاكم، لأن هذا من الأمور المختلف فيها والتي تحتاج إلى اجتهاد من الحاكم. فإذا رأى الحاكم أن للآخر الفسخ فله أن يفسخ أو يرده إلى صاحبه، يقول إن شئت أن تفسخ فلك ذلك، فيقول أحد الزوجين فسخت نكاحي من فلان أو من فلانة، ويقره الحاكم ويحكم بصحته. إما أن يفسخ الحاكم فيحكم بالفسخ، أو يفسخ أحد الزوجين ويقره الحاكم على فسخه فيحكم بصحة هذا الفسخ. وفائدة الفسخ كما تقدم لنا هو إذا كان فاسخ النكاح هو الرجل، فإنه يستعيد المهر على من غراه، يستعيد المهر، فإن كان قبل الدخول استعاده من المرأة، وإن كان بعد الدخول فسيأتي أنه يستعيده ممن غره. وإن كان الفسخ من قبل المرأة فإن الزوج لا يستعيد حينئذ شيئا من المهر، لأنه بمثابة الغار لزوجته، حيث لم يخبرها بعيبه الذي فيه. فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، سواء كان الفسخ منه أو منها، لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها. لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها. وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه، فكأنه منها. ثم إذا عزم على فسخ النكاح وذهب إلى الحاكم وحكم الحاكم بفسخ النكاح، انفسخ بقي موضوع المهر. إن كان الفسخ قبل الدخول وجب إعادة المهر إلى الزوج، سواء كان طالب الفسخ هو الزوج أو طالب الفسخ هو الزوجة. فإن كان طالب الفسخ الزوجة فلا حق لها في المهر، لأن الرجل لم يدخل بها وهي رغبت في الفسخ، فلا تستحق عليه شيئا من المهر. وإن كان الفسخ من قبل الزوج فهو ما فسخ إلا لعيب فيها دلسته هي، هي أخفت هذا العيب حتى أجري العقد، ولما أجري العقد عرف أنها معيبة بكذا فطلب الفسخ، فهي السبب. لو لم تدلسه ما حصل العقد من أول الأمر. فإذا كان الفسخ قبل الدخول وقبل الخلوة فإن المرأة لا تستحق على الزوج شيئا. نعم. وإن كان الفسخ بعده أي بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر المسمى في العقد لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط. وإن كان الفسخ بعده، دخل على الزوجة وخلى بها وجامعها قبل أن يعلم بالعيب، أو لم يجامعها وإنما أغلق بينهما الباب، فقد حصلت الخلوة، فبالخلوة هذه وجب المهر لمن؟ للزوجة، فلا يستعيده منها. بقي موضوع الرجل إذا فسخ النكاح لوجود عيب في المرأة وعدم رغبته فيها، وقلتم إنه دخل عليها فاستحقت المهر، من يطالب هو بحقه؟ يطالب من غره، فإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر. ما هذا المهر الذي لها؟ قيل المهر المدفوع المسمى، وقيل لها مهر المثل، فإن كان زاد في المهر فلا تستحق هذه الزيادة. ما الفرق بين قولنا لها المهر المسمى أو لها مهر المثل؟ إذا قلنا لها المهر المسمى استحقت ما أتاها قل أو كثر، وإن قلنا لها مهر المثل إن كان قد زاد في مهرها فهي لا تستحق الزيادة وإنما تستحق مهر مثلها. ويرجع به على الغار إن وجد، لأنه غره، وهو قول عمر، والغار من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل. ويرجع به الزوج، يرجع بمهره الذي دفعه للمرأة واستحقته بالدخول، يرجع على الغار. من هو الغار؟ من بينه بقوله، هو الولي أو الزوجة إذا كانت نفسها هي عاقلة ومدركة، فيرجع بها عليها، هي استحقت المهر الذي دفعه ويرجع به عليها لأنها غرته، أو يرجع به على وليها الذي غره ولم يخبره بأنها مجنونة أو بأن فيها برص أو بأن فيها جذام أو بأن فيها عيب من عيوب النساء المختصة بالفرج كما تقدم لنا. وهذا القول قول عمر رضي الله عنه في أنها تستحق المهر بالدخول، ويرجع به الزوج على من غره إذا كان طلب الفسخ من قبل الزوج. وأما إذا كان طلب الفسخ من قبل الزوجة لعيب في الزوج فإنه لا يستحق شيئا. نعم. وإن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على غار. وإن طلقت قبل الدخول، رجل تزوج امرأة عقد عليها ودفع لها المهر، ثم علم الرجل بالعيب ولم يطالب بفسخ النكاح وإنما طلق، فله نصف المهر كما هو معلوم، إذا طلق قبل الدخول استعاد نصف المهر ولا يستعيد المهر كله لكونه طلق بدون الرجوع إلى الحاكم. رجل بعدما علم بعيب زوجته لم يطلق ورفع الأمر للحاكم قبل أن يدخل بها، فما الحكم؟ يستعيد المهر كاملا. آخر بعدما علم بعيب زوجته لم يرغب في الرفع للحاكم وإنما طلق، قال الأمر بيدي وطلقها واستراح منها وطلب المهر، فهل له ذلك؟ لا، ليس له إلا نصف المهر. أو مات أحدهما بعد العقد، مات أحدهما وقبل أن يعلم بالعيب، ثم علم الحي بعيب صاحبه الذي مات، فهل يطالب بشيء؟ إذا كان الزوج ويطالب بإعادة المهر ليس له شيء من ذلك. نعم. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب يرد به في النكاح، لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة، فإن فعل لم يصح إن علم، وإلا صح ويفسخ إذا علم. والصغيرة هي من لم تبلغ، والمجنونة المرأة المجنونة التي لا تدبير لها ولا عقل، والأمة المملوكة، لا يجوز لولي واحد منهن أن يزوجها بمعيب، لأن خلاف هذه الأوصاف إذا ذكر لها المعيب ورضيت به فشأنها، يؤخذ برضاها، لكن هذه حتى لو رضيت بالمعيب فلا يؤخذ برضاها ولا يعتد به. إذن أبو الصغيرة لو زوجها بمعيب من عيوب الرجال فهل يصح؟ لا يصح، لأنه لا يجوز لولي الصغيرة أن ينظر لها إلا ما فيه مصلحة لها، فلا يصح أن تزوج الصغيرة بمعيب، وكذا المجنونة لأنها لا خيار لها لا يصح أن تزوج بمعيب، وكذا الأمة المملوكة لا يزوجها سيدها بمعيب. فإن زوجوهن بمعيب فما الحكم؟ فإن علم العيب قبل التزويج وزوج لم يصح الزواج ولا العقد، وإن لم يعلم به إلا بعد العقد صح العقد، ولهما للأولياء طلب الفسخ، فإذا رفعاه للحاكم فسخ. وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح، فإن فعل فكما تقدم. وكذا ولي صغير، ولي صغير زوجه بمعيبة، أو ولي مجنون زوجه بمعيبة من عيوب النكاح التي ترد بها المرأة، فهل يصح النكاح؟ الجواب لا يصح إلا إذا لم يعلم بالعيب فيصح، فإذا علم وجب عليه المطالبة بالفسخ. فإن رضيت العاقلة الكبيرة مجنونا أو مجبوبا أو عنينا لم تمنع، لأن الحق في الوطء لها دون غيرها. فإن رضيت العاقلة بمعيب أو رضيت الصغيرة بمعيب فما الحكم؟ رضيت العاقلة بمعيب لها ذلك، رضيت الصغيرة بمعيب فليس لها ذلك، لأنه لا اعتبار لقولها ولا يؤخذ به. الكبيرة العاقلة رضيت بأن يزوجوها بمجبوب مقطوع الذكر أو عنين أو مجنون أو أبرص، فهل لوليها أن يزوجها أم له أن يمنع ولو رضيت بذلك؟ نقول العيوب نوعان، نوع يختص بها وحدها كالمجبوب والعنين، إذا رضيت بذلك عقد لها وليها ولا مانع، لأن هذا العيب الذي هو عدم الوطء يختص بها هي، فإذا رضيت بذلك فلوليها أن يزوجها ولا يمتنع. وأما إذا رضيت بأبرص أو أجدم أو مجنون فهل لوليها أن يمنعها من الرضا بذلك أم ليس له ذلك؟ الجواب له أن يمنعها، لأن هذه العيوب تتعدى فلا تقتصر عليها وحدها، قد يلحق الأثر هذا الأقارب، أقارب المرأة فيؤثر عليهم، فلوليها أن يمنعها من التزوج بمعيب ظاهر العيب يتعدى. وقال بعض العلماء حتى لو رضيت بالعنين أو المجبوب فلوليها أن يمنعها من ذلك، لأنها قد ترضى ابتداء فإذا دخل بها رغبت فيما يرغب فيه النساء فلا تجد عنده شيئا من ذلك فتنشأ المشاكل، فلوليها أن يمنعها من ذلك. بل يمنعها وليها العاقد من تزوج مجنون ومجذوم وأبرص، لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد. بل يمنعها وليها العاقد، من وليها؟ الذي يتولى العقد، بخلاف الأولياء الأبعدون. والقول الآخر حتى للأولياء الأبعدون المنع من ذلك لأنه قد يلحقهم الضرر. ومتى تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيب بعد عقد لم تجبر على فسخ. ومتى تزوجت المرأة معيبا لم تعلم بعيبه، دخل عليها فوجدته معيبا ثم رضيت بهذا العيب، فهل لوليها أن يجبرها على الفسخ؟ ليس له ذلك، لأن الولي له حق الامتناع عن العقد لمبرر شرعي، لكن ليس له حق الفسخ، فبعد العقد والدخول صار الحق لمن؟ للزوجة وحدها، إذا طالبت بالفسخ فلها ذلك، وإذا لم تطالب به فليس لها ذلك. الولي عقد لها على زوج لم يعلم أنه أبرص، لأنه عقد له لشخص عنه بالوكالة فلم يعلم عنه، فلما علم بعد ذلك وعلمت الزوجة رضيت، قالت أقبله وإن كان في هذا العيب. قال الولي أنا لا أريد ذلك ما دام هذا الرجل، فهل له أن يفسخ أم الحق لها وحدها بعد العقد؟ الجواب الحق لها وحدها بعد العقد، وليس لوليها أن يجبرها على الفسخ. أو كان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده لم يجبرها وليها على الفسخ إذا رضيت به، لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه. الولي عقد لها على رجل سليم ثم بعد العقد أو بعد الدخول حدث هذا العيب في الرجل، فرضيت المرأة بعيب زوجها لكن قريب وليها لم يرضى، أراد أن يفسخ، قال ما دام زوج موليتي بهذه الصفة فأريد الفسخ، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن الولي له في ابتداء العقد له الخيار، لكن بعد العقد لا دخل له ولا يؤثر عدم رضاه، لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه. لو وجد في الرجل عيب بعدما عقد له على المرأة، فهل لولي المرأة أن يطالبه بالفسخ؟ ليس له ذلك، بل الحق لها هي، إن طالبت نظر في طلبها، وإن لم تطالب فلا حق لوليها بالمطالبة في الفسخ، لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.